الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. وأكثر الملحدة في التعليق على أهل البيت وتقدمة علي على جميع الخلق، حتى إن الرافضة انقسمت إلى 20 فرقة، أعظمهم بأسا من يقول إن عليا هو الله، والغرابية يقولون إنه رسول الله، لكن جبريل عدل بالرسالة عنه إلى محمد حمية منه معه في كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف، فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه. عاصمة: إنما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق، وخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل الآداب، فإنهم أهل جهالة بحرمات الدين، أو على بدعة مصرين، فلا تبالوا بما رووا ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث، ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري وغير ذلك، وهذا كله هو الموت الأحمر والداء الأكبر، فإنهم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف، وفيها الاستخفاف بهم، واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم، وخروج مقاصدهم عن الدين والدنيا وعن الحق إلى الهوى. فإذا قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول سلمتم من هذه الحبائل، ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل. ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل أو مبتدع محتال، فأما الجاهل فهو ابن قتيبة، فلم يبق ولم يذر للصحابة رسما في كتاب الإمامة والسياسة إن صح عنه جميع ما فيه، وكالمبرد في كتابه الأدبي، وأين عقله من عقل ثعلب الإمام المتقدم في أماليه، فإنه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة. وأما المبتدع المحتال فالمسعودي، فإنه يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك. وأما البدعة فلا شك فيه، فإذا صمتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل ولم تسمعوا في خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق ويذكر عنه ما لا يجوز نقله، كنتم على منهج السلف سائرين وعن سبيل الباطل ناكبين. فهذا مالك رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبد الملك بن مروان في موطئه، وأبرزه في جملة قواعد الشريعة، وقال في روايته عن زياد بن أبي سفيان فنسبه إليه، وقد علم قصته، ولو كان عنده ما يقول العوام حقا لما رضي أن ينسبه ولا ذكره في كتابه الذي أسسه للإسلام. وقد جمع ذلك كله في أيام بني العباس، والدولة لهم والحكم بأيديهم، فما غيروا عليه ولا أنكروا ذلك منه لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد مسألة قد اختلف الناس فيها، فمنهم من جوزها ومنهم من منعها، فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل. وكذلك أعجبهم حين قرأ الخليفة على مالك الموطأ ذكر عبد الملك بن مروان فيه وإذكاره بقضائه، لأنه إذا احتج العلماء بقضائه فسيحتج بقضائه أيضا مثله، وإذا طعن فيه طعن فيه بمثله. وأخرج البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وهذا المأمون كان يقول بخلق القرآن، وكذلك الواثق، وأظهروا بدعتهم، وصارت مسألة معلومة إذا ابتدع القاضي أو الإمام هل تصح ولايته وهل تنفذ أحكامه أم هي مردودة، وهي مسألة معروفة وهذا أشد من برودات أصحاب التواريخ من أن فلانا الخليفة شرب الخمر أو غنى أو فسق أو زنى، فإن هذا القول في القرآن بدعة أو كفر على اختلاف العلماء فيه، قد اشتهروا به، وهذه المعاصي لم يتظاهروا بها إن كانوا فعلوها، فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال المغنين والبراد من المؤرخين الذين قصدوا بذلك عنهم تسهيل المعاصي على الناس ليقولوا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فما يستبعد ذلك منا. وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها لرغبتهم في مثل أفعالهم حتى صار المعروف منكرا وصار المنكر معروفا، وحتى سمحوا للجاحظ أن تقرأ كتبه في المساجد وفيها من الباطل والكذب والمناكير ونسبة الأنبياء إلى أنهم ولدوا لغير رشدة، كما قال في إسحاق صلى الله عليه وسلم في كتاب الضلال والتضلال، وكما مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في إنكار الصانع وإبطال الشرائع لما لوزرائهم وخواصهم في ذلك من الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة. فإن زل فقيه أو أساء العبارة عالم يكن ما أساء النار في رأس كبكبة. وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نياتكم وتسلم عن التغيير قلوبكم على من سبق، وقد بينت لكم أنكم لا تقبلون على أنفسكم في دينار بل في درهم إلا عدلا بريئا من التهم سليما من الشهوة، فكيف تقبلون في أحوال السلف وما جرى بين الأوائل ممن ليس له مرتبة في الدين؟ فكيف في العدالة؟ ورحم الله عمر بن عبد العزيز حيث قال وقد تكلموا في الذي جرى بين الصحابة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلى هنا ينتهي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي. قرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد إبراهيم نصر. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم من تأليف الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبي بكر الخوارزمي رحمه الله تعالى آمين. راجعه وحققه وقدم له عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري، ونشرته المكتبة العصرية للطباعة والنشر. كتاب في الخواص وفيه 9 أبواب. الباب الأول في خواص المعدنيات: القطران، إن طليت به الأسنان المتآكلة يسكن الوجع، وإن خلط مع الخل في أذن فيها الدود يقتله ويسكن الوجع، وإن خلط مع دم ورجيع فرخ الحمام، ويطلى على البرص يغير لونه، وإن استعمله الرجل وقت المباضعة يمنع الحبل، والمرأة إذا تحملت بالملح لا تحبل، ومن كان لها مريض مشرف على الموت وأراد أن يعلم موته أو برأه فليأخذ قطعة من الخزف ويجعل فيها النار ويلقي عليها قطعة من الملح ويوضع على باب البيت الذي فيه المريض، فإن انقلب الملح إلى البيت فذلك علامة الصحة، وإن انقلب إلى خارج البيت فذلك دليل موته، وإن بقي مدة على النار فذلك علامة طول مرضه. وإن حمل الزرنيخ المسحوق بالماء في إناء مكشوف الرأس فكل ذباب يقع عليه يموت. وإن بخر به مع الجواشير في البيت تنفر العقارب والحيات والهوام والأسفيداب إذا أكله إنسان ينتفخ لسانه ويصير علة، فإن لم يدرك يموت صاحبه. والنورة إذا عجنت بمرارة سام أبرص وماء الملوخية ويرش في موضع فيه الحيات تجتمع الحيات كلهن. والكبريت إذا بخرت به الشجرة المثمرة يتساقط الثمر. وإن خلط مع النبيذ وخضب به الشعر الأسود بيضه. وإن دق مع اللوز المر ويلقى إلى الكلب فإذا أكله غشي عليه. وصاحب الثآليل إذا ترصد النجم الساقط من السماء فمسح يده في تلك الحالة على الثآليل تناثر عنه. ومن تناول الثوم فأكله ثم أكل بعده الفجلة لا يشم بعده رائحة الثوم. وكل سكران يشرب ماء البصل مع الخل فإنه يصحو ويفيق في الحال. والمخمور إن شرب الخل ينكسر خماره. ومن أراد ألا تشم منه روائح الخمر فيشرب قدر درهم واحد من السعد المسحوق أو قطعة من خبز الباقلاء تشرب مع الزيت. الباب الثاني في علاج الوباء. كل أرض وبئة يخاف منها الوباء فيؤكل فيها لحم الجمال مشويا ويشرب الطيب الفائح يبرأ الإنسان من الوباء. وقيل من دخل بلدة فأكل من بصلها وخلها 3 أيام يأمن من الوباء. ومن سافر في الشتاء وخاف على نفسه البرد فيطلي بدنه بشحم الثعلب. ومن دفن جلد الضبع في إسكفة في باب داره لا يدخل في ذلك الدار كلب ما دام فيه مدفونا. وإن طلي بدن الكلب بشحم الضبع يجن ويموت. والحمار إذا أكل سرقين الثعلب يموت. ومن عجائب الخواص من قال عند استهلال الشهر برب هذا القمر لا آكل في هذا الشهر لحم الفرس ولا الهندبة يصير آمنا من الرمد ومن وجع الضرس. وإن قال ذلك في رأس كل شهر يأمن جميع السنة من الوجع. وكل سكران شرب ماء البصل والخل يصحو من سكره. ومن عجائب الخواص أن البندق متى مضغ وطرح في الزيت ثم يجعل منه فتيلة يقع النوم على أصحاب المجلس. ومن كان به سهر فليوضع على مسقط رأسه منارة من غير علمه أو يوضع قدح مملوء من الماء خاصية. الفرس الكريم لا ينزو على أمه ولا على بنته. وخاصية الحمار يموت إذا أكل سرقين الثعلب. ويغشى عليه إذا علقت الخنفساء على ذنبه. وخاصية البقر إن مسح يده على ثدي بقرة ثم عرض يده على البسور يسكن. وخاصية الإبل أن من شرب من لعابه الممزوج بشراب يجترئ على الناس ويقوى. وخاصية الحية أن تموت ببصاق الآدمي إذا تفل في فيها بغتة. وخاصية أخرى الفأرة متى قطع ذنبها ويخلى سبيلها تلدغ سائر الحيات حتى ينفرنا. خاصية أخرى: الحشرات إذا وقعت في الزيت يمتنا، ومن طلي بدنه بدهن الجواشير لا تلدغه الهوام. الباب الثالث: في علاج البق والبعوض. إذا جعل الترمس في ماء ثم يرش ذلك الماء على الجدار وعلى عرصة البيت لا يدخل فيه البعوض ولا البق البتة، وإن بخر البيت بالآس والكمون يمتنا، وإن دق أصل الحنظل ورش ماؤه في موضع يخاف منه الجراد يأمنون، وإن جعل رماد البلوط وخشبه في جحر الفأرة يهربن ويقتلن بعضهم بعضا، وإن سحق الصدف وألقي في جحر النمل يهربن ويمتن، ومن أخذ الزرنيخ وخلطه مع الكندس والرائب ثم يرش في البيت فكل ذباب يجلس عليه يموت، ومن أراد ألا يظهر عليه القمل فليأخذ الكندس ويدقه ناعما ويخلطه مع الشيرك ويمسح به نفسه في الحمام لا يكون له قمل البتة، وإن عصر الرمان الحامض وطلى به نفسه في الحمام لا يكون له قمل البتة. الباب الرابع: في لطائف الطب. دواء الأسنان المسودة كماما ثلاثة: دراهم شادنج هندي ودرهمان من الفلفل وأربعة دراهم من العفس، محرق ثمانية دراهم يدق وينخل ويستعمل، دواء يسقط الأظفار الفاسدة، يؤخذ زبيب منزوع العجم يدق مع الجواشير ويوضع عليه، دواء الشقاق تحدث في الرجلين يؤخذ داخل البصل الإسقيل غير مشوي ويطبخ بدهن السمسم والزرنيخ ويصب عليها، دواء لقطع شهوة الطين يؤخذ كمون كرماني ونخوة أجزاء سواء ويؤكل على الريق. الباب الخامس: في السمنة. لب اللوز خمسة دراهم، لب البندق ثلاثون درهما، لب الفستق ولب البطم من كل واحد ثلاثون درهما، جوز هندي عشرون درهما، سمسم ثلاثون درهما، خشخاش وبزر الأنجرة من كل واحد عشرون درهما، كرام دانة ثلاثون جوز كندر، وقرصد من كل واحد ثلاثون درهما، مستعجل وحب الفلفل من كل واحد عشرة دراهم، لعبة خمسة دراهم أبو زيدان خمسة دراهم، بزر الخص ثلاثة دراهم، بزر البقلة عشرة دراهم كثيرا، عشرة قواليب مئة، وزنه يستعمل ويعجن ويتناول كل يوم قدرا منه، نافع إن شاء الله تعالى. تم كتاب الخواص بحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب في المناظرات، وفيه خمسة أبواب. الباب الأول: في مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد نجران. اعلم أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، وإن ربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يموت. قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويسقى ويحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم أنه إله وأنه ابن الله؟ فانقطعوا لعنهم الله. الباب الثاني في حمق النصارى. اعلم وفقك الله سبحانه وتعالى أنه ليس على بسيط الأرض أحمق ولا أجهل ولا أكفر من النصارى. قال عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب، وهم يقولون: كذبت، بل أنت ابن الله. رضي الخصمان وأبى القاضي، وهذا كقول إخوانهم من الروافض حيث قالوا: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وقد سئل أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فقال الروافض: كذبت، أنت خير الناس، فقد كذبوه، ثم يدعون محبته، وهذا خزي ونكال. ثم العجب من النصارى الضلال والإفرنج الكفرة، يزعمون أن عيسى ابن الله أو أنه الله تعالى، تعالى الله عما يقولون. ثم قالوا: إن اليهود أسروه وقتلوه، فهل رأيت إلها مأسورا مصلوبا يعجز عن حفظ نفسه؟ فكيف يحفظ خلقه؟ قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وأنت ترى في مذهب النصارى من المناقضة والمخالفة ما لا تجده في أمة من الأمم، ويكفر بعضهم بعضا، يزعم أنه إله ويزعم آخرون أنه شريك، وبعضهم يقول إنه ابنه. الباب الثالث في فضائح مذاهبهم وقولهم إن الله ثالث ثلاثة. اعلم أن هذه الطوائف الثلاثة من الملكانية واليعقوبية والنسطورية لا يختلفون في أن المسيح عيسى بن مريم ليس بعبد صالح ولا نبي ولا رسول، وأنه إله في الحقيقة، وأن الله في الحقيقة خلق السماوات والأرض وأرسل الرسل، وأنه غير مولود، وأنه قديم خالق رازق حي وإله، وأن الذي نزل هو ابن من في السماء وتجسم من روح القدس ومن مريم البتول، وصارت هي وابنها إلها واحدا ومسيحا واحدا، وصلب ومات ودفن وقام بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الرب، ولهم تسبيحة الإيمان وضعت في بلاد الروم بعد المسيح بخمسمائة سنة حين جمعهم قسطنطانوس ابن فيلطس ملك الروم الذي أمه هيلامة الحرانية لتقرير الإيمان، فمن أبى قتلوه، لا يتم لأحد منهم إيمان إلا بها، وهي تؤمن بالله الأب الواحد وبالرب الواحد اليسوع المسيح ابن الله لعنهم الله. بكر أبيه وليس بمصنوع، إله حق من جواهر أبيه الذي بيده ألفيت العوالم، وخلق كل شيء من أجلنا معشر الناس، وحبلت به أمه مريم البتول، وولدته، وأخذ وصلب وقتل ومات ودفن وقام في اليوم الثالث، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه. فالملكانية تقول إنه إله حق من جوهر أبيه، والقتل والصلب والولادة وقعت عليه بكماله. واليعقوبية تقول حبلت مريم بالإله وولدت الإله، والنسطورية تقول مركب من أقنومين وطبيعتين من إله وإنسان، والولادة والقتل وقع بالإنسان الذي يسمونه الناسوت. فهذا يا معشر المسلمين قولهم في الإله وخزيهم وفضيحتهم في المعبود. الجواب: يكفيهم من الخزي والنكال إن إلهكم خرج من فرج امرأة، والولادة قد أحاطت به من كل وجه، لاهوته من قبل الأب وناسوته من قبل الأم، وإن مريم قد حملت بالإله والإنسان وولدت الإله والإنسان، وهي أم الإله، وقتل الإله ومات الإله. وإن اليهود في زمن أفلاطيس الرومي اجتمعوا وقالوا ها هنا رجل أفسد أحداثنا، فقال لأعوانه اذهبوا وأتوا بالخصم، فجاءوا فلقوا سر خوطا من خواص المسيح وواحدا من الاثني عشر، فقال لهم تطلبون يسوع الناصري؟ قالوا نعم. قال فما لي عليكم إن دللتكم عليه؟ فأعطوه 30 درهما فدلهم عليه، فأخذوه وقد خرج وهو يبكي. فقال الملك أنت المسيح؟ فأنكر ذلك وقال كذبوا علي وتقولوا. فقال اذهبوا به إلى الحبس. فلما كان من الغد بكر اليهود وأخذوه وشهروه وعذبوه ثم ضربوه بالسياط، وجاءوا به منبطحا ومغلولا، وصلبوه وطعنوه بالرماح ليموت بالسرعة، وما زال يصيح وهو مصلوب على خشبة: يا إلهي لم خذلتني؟ لم تركتني؟ الجواب: هذا كله سراح لا يشتبه على الحمير. إن مثل عيسى يتبرأ من النبوة، ومثل أصحابه يأخذ 30 درهما، فكيف وهو عندكم إله رب العالمين؟ والنصارى يعتقدون أن الله اختار مريم لنفسه ولولده وتحظاها كما يختار الرجل المرأة ويتحظاها لشهوته، حكاه العلماء عنهم، وإنما يفصحون بهذا عند من يثقون به. اعلم أن من يكون اعتقاده هذا ومعبوده الذي يخرج من فرج امرأة لا يكلم ولا يناظر ولا يكون له عقل ولا دين ولا ملة ولا تمييز ولا دنيا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انتهى الوجه الأول.